العدد رقم 10 من سلسلة ليالي الأطفال في الطريق. صحت الأم على ابنها الصغير شرشر حان موعد المدرسة. نهض الأرنب شرشر من نومه وارتدى الأرنب الصغير ملابسه. حيا الأرنب شرشر أمه تحية الصباح. قال الأرنب الصغير لأمه: صباح الخير يا أمي الحبيبة. ردت الأم على شرشر. دعت الأم ابنها الصغير إلى الطعام قائلة: صباح الخير يا ولدي الحبيب، هيا إلى الطعام. قال الأرنب شرشر: آسف يا أمي، إني غير جائع الآن، إنني متأخر جدا عن موعد المدرسة. قالت الأم: لكن يا شرشر، وجبة الإفطار مهمة جدا، إنها تعطي الجسم الطاقة ليعمل في نهاره بمنتهى النشاط. قال الأرنب شرشر: آسف يا أمي، لا أستطيع، لقد وعدت صديقي سيد قشطة أن أمر عليه، إننا سنذهب معا إلى المدرسة. انطلق الأرنب شرشر خارجا إلى المدرسة. أحضرت الأم لفافة لتلحقه بالباب وقالت: خذ ساندويتش لتأكله في المدرسة. قال الأرنب شرشر: آسف يا أمي، كتبي كثيرة وتملأ الحقيبة، لا أريد طعاما، لا أريد. وسار إلى المدرسة. قابل الأرنب شرشر صديقه الصغير سيد قشطة. تبادل الاثنان التحية وسار في اتجاه المدرسة. وفي الطريق قابل الاثنان بائعا متجولا. البائع كان يحمل بعض المأكولات والحلوى. قال سيد قشطة لصديقه: شرشر، إنني جائع، إنني لم أفطر جيدا، هيا نأكل شيئا مما يحمله البائع. وافق شرشر، فهو لم يفطر والجوع قد اشتد عليه، فاشترى الاثنان بعض المأكولات والحلوى وأكل في الطريق. وصل الصديقان إلى المدرسة ودخل الاثنان الفصل، وفجأة أمسك كل منهما ببطنه وصاح الاثنان متألمين. ذهب المدرس بالصديقين إلى طبيب المدرسة. قام الطبيب بالكشف على الصديقين. كان الصديقان يعانيان من آلام المعدة، فعرف الطبيب أنهما أكلا طعاما غير نظيف. واستدعى الطبيب والد شرشر ووالد سيد قشطة. أمر الطبيب أن يمتنع الصغيران عن أكل الطعام والحلوى من الباعة الجائلين، ونهاهما عن أكل الطعام إلا المسلوق. كان هذا العدد رقم 10 من سلسلة ليالي الأطفال في الطريق.